Book 2 93 Subordonné avec si الجمل التابعة باستعمال إن كان ما إذا كان الجمل التابعة باستعمال إن كان ما إذا كان Je ne sais pas s'il m'aime. لا أدري إن كان يحبني. لا أدري إن كان يحبني. Je ne sais pas s'il va revenir. لا أدري إن كان سيعود. لا أدري إن كان سيعود. Je ne sais pas s'il va m'appeler. لا أدري إن كان سيخابرني. لا أدري إن كان سيخبرني. Et s'il m'aime? إن كان حقا يحبني. إن كان حقا يحبني. Et s'il revient? إن كان حقا سيعود. إن كان حقا سيعود. Et s'il m'appelle? إن كان حقا سيخابرني. إن كان حقا سيخابرني. Je me demande s'il pense à moi. إني لأتساءل ما إذا كان يفكر فيا. إني أتساءل ما إذا كان يفكر في. Je me demande s'il en a une autre. إني لأتساءل ما إذا كان لديه واحدة أخرى. إني أتساءل ما إذا كان لديه واحدة أخرى. Je me demande s'il ment. إني لأتساءل ما إذا كان يكذب. إني أتساءل ما إذا كان يكذب. Et s'il pense à moi? ما إذا كان يفكر في حقا؟ ما إذا كان يفكر في حقا؟ Et s'il en a une autre? ما إذا كان لديه واحدة أخرى؟ ما إذا كان لديه واحدة أخرى؟ Et s'il dit la vérité? ما إذا كان حقا يقول الحقيقة؟ ما إذا كان حقا يقول الحقيقة؟ Je doute qu'il m'aime vraiment. إني لا أشك ما إذا كان يريدني فعلا. إني أشك ما إذا كان يريدني فعلا. Je doute qu'il m'écrive. إني لا أشك ما إذا كان سيكتب لي. إني أشك ما إذا كان سيكتب لي. Je doute qu'il m'épouse. إني لا أشك ما إذا كان سيتزوجني. إني أشك ما إذا كان سيتزوجني. Et s'il m'aime? ما إذا كان حقا يريدني؟ ما إذا كان حقا يريدني؟ Et s'il m'écrit? ما إذا كان حقا سيكتب لي؟ ما إذا كان حقا سيكتب لي؟ Et s'il m'épouse? ما إذا كان حقا سيتزوجني؟ ما إذا كان حقا سيتزوجني؟